أحسن الله عليكم. هذا سائل يسأل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى المساعدة في تحرير أقوال العلماء أي المذاهب الأربعة في مسألة إذا سهى تأخر أو تخلف المأموم لعذر كالنوم أو الازدحام أو بغير عذر عن متابعة الإمام في الصلاة. أحسن الله عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من تأخر خلف الإمام إن كان لعذر فهو معذور، والواجب هو متابعتي. قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم. هذا متفق عليه عن جمع من الصحابة، حيث أنس وبريرة وعائشة: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، فإذا ركع فاركعوا. وعند أبي داود بسناد صحيح: ولا تركعوا حتى يركع. وفي صحيح البخاري حديث البراء بن عازب: كنا إذا كنا خلف النبي عليه الصلاة أو ونحن خلف النبي عليه الصلاة والسلام فإذا سجد لم يحني أحد منا ظهره حتى يضع وجهه بالأرض. وفي لفظ صحيح: حتى يستتم ساجدا، حتى يستتم ساجدا. فالواجب هو المتابعة لا المساوقة ولا المسابقة، بل عليك أن تصلي أو تركع إذا ركع. إذا ركع مو إذا أراد ركع، إذا ركع، إذا ركع واستتم راكع، إذا سجد استتم ساجد. هذا هو الواجب، هذا هو. لكن لو أن إنسان ساوقه هذا خلاف السنة والصلاة صحيحة، بمعنى أن يكون يركع بعدما يركع مباشرة فينحني قبل انحناء الإمام، ويعني قبل ركوع الإمام. وكذلك في السجود ينزل إلى السجود، والناس في الغالب اليوم خاصة في السجود ينحنون قبل أن يصل الإمام، بل قد يكون لا زال قريب الركوع، ولهذا قد يقع مسابقة للإمام، وخاصة إذا كان الإمام يكبر ويبادر بالتكبير من أول ما يريد السجود، أو كان كبيرا يعني ينزل شيئا فشيئا، فكثيرا ما يسابق الإمام ويسجد قبله كثير من المؤتمين، وهذا أمر منكر يجب التنبيه عليه والتحذير منه. فالمسابقة في الصلاة على هذا الوجه محرم، وجاءت الأخبار الكثيرة في هذا الباب: أولا يخشى الذي يركع ويسقط الإمام أن يجعل الله صورته صورة حمار أو رأسه رأس حمار. لكن إن كان هذا على سبيل العذر نسيان أو نوم، يعني ليس مسابقة تأخر، يعني هي صورتان في الحقيقة: صورة المسابقة، صورة التأخر. صورة المسابقة، المسابقة حرام، والتأخر إن كان بغير عذر وكان التأخر حتى يرفع من الركوع، يعني يركع ويرفع الركوع أنت قائم بلا عذر، ظاهر نصوص المنع. فإن كان يركع ويرفع ثم يسجد هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. لكن إن كان الإمام يركع ويستتم راكع وأنت لا زلت حتى لما ركعت، هذا خلاف السنة. وإن كان لا نقول يحرم ما دمت أنك سوف تدركه وتركع معه. ولهذا نص العلماء على أنك لو كنت تقرأ الفاتحة وركع الإمام وأنت في وسطها، فالمشروع لك، بل ظاهر السنة الوجوب، أن تركع. إذا ركع فاركع حتى ولو كنت لم تكمل الفاتحة، إلا إذا كنت في آخرها يعني يمكن أن تقرأها تكمل الفاتحة ولا تتأخر، هذا لا بأس. لكن إذا كنت في أولها أو في وسطها وترتب عليه التأخر على الإمام، فمتابعة الإمام آكد من كونك تقرأ الفاتحة، بل الفاتحة تسقط أحيانا إذا جئت والإمام راكع، ولذا يسقط عنك التشهد الأوسط لأجل متابعة الإمام. أنت الآن يعني نعلم أن المأموم في يعني يقوم ولا يجلس، يعني حينما لو أن الإمام سهى وقام من التشهد الأوسط، قام من التشهد الأوسط واستتم قائما، أنت ما تجلس، تسبح به، لكن ما انتبه أو أنه ظن أن هذه الركعة يعني الثانية ما ظن أنه الجلوس، تتابعه وتترك التشهد الأوسط والجلوس لأجل المتابعة. ثم نعلم أن صلاة الخوف سقط فيها أشياء واغتفر فيها أشياء لأجل متابعة الإمام والصلاة جماعة. فأقول إنه التأخر إذا كان لعذر، إذا كان التأخر لعذر في هذه الحال لا يضر، لكن فيه أحوال وتفاصيل ذكر العلماء، فإن تذكرت مثلا أو نعس ثم انتبه والإمام راكع ورفع، ففي هذه الحالة تركع ولو كان قد رفع وتتابعه. لكن لو أنه ركع الإمام وأنت قائم ساهي ثم سجد ثم رفع من السجدة وأنت ساهي، في هذه ماذا تصنع؟ هل تتابعه تركع، هل تركع وتسجد ثم تتابعه، أو أنك تتابعه في السجود ولا تركع وتأتي بركعة أخرى؟ يعني قصدي أنه لو أنه سهى المأموم عن متابعة الإمام فركع الإمام ثم رفع ثم سجد، يعني فعل ركنين، يعني سبقه بركنين، ليس إلى ركنين، سبقه بركنين، بمعنى أنه أتى بالركن كاملا، سبقه إلى ركن الركوع، سبقه بركن ركع ورفع، يعني ركع ورفع ثم سجد ورفع، سبقه بركنين، سبقه بركنين. هل نقول في هذه الحالة أن عليك أن تركع وتسجد وتتابع الإمام، أو يجئ في هذه الحالة عليك أن تلغي هذه الركعة وتتابعه في السجود كما لو جئت مسبوقا؟ هذا في قول أحمد رحمه الله أنك تلغي هذه الركعة وتتابعه. والقول الثاني هو أظهر، ما دام عن سهو ونسيان فإنك معذور في هذه الحالة. والأظهر والله أعلم أنه إذا كان لم يصل إلى الموضع الذي أنت فيه وهو القيام فتركع وتسجد وتتابع الإمام، تركع وتسجد وتتابع الإمام لأنك معذور أو ناسي ونحو ذلك. نعم أحسن الله. نعم. مع الإمام تسليم على الحالة الثانية، يعني إذا نعم على الصورة الثانية، نعم يسلم عليه، ما دام قلنا إنه يأتي بالركوع والسجود، يأتي بالركوع والسجود، ففي هذه الحالة لم تنقص صلاته، لا ما يضيع، ما عليه سجود سهو، ما عليه سجود سهو، لأن تابع للإمام، المأموم تابع للإمام، إنما يسجد سهو. لو قلنا إن هذه الركعة تلغى على صحيح الصور، فإذا سلم الإمام أنت في هذه الحالة صلاتك مستقلة، فإن أما السهو المتقدم يتحمل عنك الإمام، لكن لو حصل لك سهو في ركعتك هذه تسجد فيها. نعم.